إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. رجل جامع امرأته في نهار رمضان ولم يكن يعلم الحكم، يجب عليه القضاء والكفارة. والقضاء معناه أن يقضي يوما بدل اليوم، والكفارة أن يعتق رقبة. لا يستطيع الآن، فإن لم يستطع وهذا لا يوجد الآن، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. لا يستطيع، فعليه أن يطعم 60 مسكين. هذا هو حكم من جامع امرأته في نهار رمضان. وطبعا الأدلة على ذلك كثيرة، أكتفي بحديث واحد فقط في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت يا رسول الله. وفي رواية في الصحيح: احترقت. قال: وما ذاك؟ فأخبره أنه وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام: اعتق رقبة. قال: لا أجد. فقال صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين. هل تستطيع أن صم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تعتق رقبة الأول؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل إلى جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتي رسول الله بعرق أي بمكتل فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: خذه فأطعم منه 60 مسكينا. فقال: على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله؟ وفي رواية: والله لا أجد بين لابتيها عن المدينة بيتا أفقر من أهل بيتي. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. ولذلك قال علماؤنا: هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ والراجح أنها على الترتيب، الراجح أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير. والإطعام إن لم يكن قادرا عليه فهو في ذمته إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجلس. فلما أتي بالتمر أعطاه له وطلب منه أن يتصدق به. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر بأن تأخير بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفارة من باب التأخير إلى أن وجد الطعام الذي يطعم به هذا الرجل 60 مسكينا، فليس هذا تأخيرا للبان عن وقت الحاجة، وإنما قال وقت الحاجة أن يمتلك الإطعام أو ما يطعم به 60 مسكينا. فلما وجد هذا التمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق به على 60 مسكينا. فلما أخبره الفقر قال: تصدق به على أهلك. في رواية أخرى في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه أنه جامع امرأته في نهار رمضان ثم ظاهر منها، يعني قال: لا أنت عليك ظهر أمي، يعني الحق بأهلك، لأنه خاف أن يقع في هذه المسألة مرة أخرى أن يجامعها في يوم آخر. فلما قال لها: الحق بأهلك، واستيقظ فقال لأهلي بأنه جامع امرأته بأنه ظاهر منها، وطلب منهم أن يذهبوا معه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليتعرف على الحكم، قالوا: لا، نخشى أن نأتي معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية، أو أن يقول فينا رسول الله مقالة يبقى علينا عارها أبدا، فاذهب أنت وشأنك، انطلق أنت. فانطلق سلمة بن صخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه جمع امرأته وبأنه ظاهر منها، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت بذاك؟ أنت اللي عملت العملية دي؟ أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال النبي: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال النبي: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. وأنا صابر يا رسول الله، فأمض في حكم الله وإني صابر لذلك، أمض في حكم الله وإني صابر لذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فضرب سلمة على رقبته وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها يا رسول الله، لا أملك إلا هذه الرقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: صم شهرين متتابعين. قال: ولا حدث ما حدث إلا في الصيام، أنا ما دلتش على يوم، حصوم 60 يوم لا أستطيع. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: لا أجد. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق وهم أهل سلمة، فقل لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفعوا لي صدقتكم. ف تصدق بها واستعن بما بقي منها أنت وعيالك صلى الله عليه وسلم. يقول سلمة فعاد إلى قوم يقول: يا قوم، لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الجواب واضحا. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، فتحت أبواب الرحمة، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر.